الحديث في الصحيح. وكان هذا شعار الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ من هذا الفقهاء أن قائد الجيش والسرية يضع لأصحابه شعارا يعرفون به، فكان هذا الشعار راية أو علما أو لفظا يقولون به، ليتميز جيش المسلمين بجيوش الكافرين. وهذا من المصالح المرسلة الأشياء التي لا بد منها حتى لا يختلط أهل الحق بأهل الباطل. ولأن الإنسان لو لم يتخذ مثل هذه الأشياء ومثل هذه التدابير قد يقتل مسلما يظنه من العدو، وقد يستبقي كافرا يظنه من المسلمين. فلذلك توحيد شعارات المسلمين المغايرة لشعارات الكافرين أمر لا بد منه في الحروب، سواء كان بالألفاظ أو بالأفعال، إذا أمكن اللباس وأمكن الرايات وأمكن الألفاظ كله تجتمع فهذا أمر مهم. أنا أسأل عن حكم طواف الوداع للمعتمر. النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 4 عمر، ولم يودع في واحدة من ذلك. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر ولم يودع في واحدة من ذلك. قد ذهب طائفة من العلماء إلى هذا وقالوا بأن المعتمر لا وداع عليه، لأنه لو كان واجبا عليه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله. ولما كان النبي سيعتمر وما كان يودع علم أنه غير واجب. وذهب جماعة من الأئمة إلى أنه واجب، وقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أمر الناس يكون آخر عهد بالبيت يعم الحاج ويعم المعتمر. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إلى أن طواف الوداع لا علاقة له بالنسك، إنما هو لكل خارج من البيت. هذه 3 أقوال في المسألة. وأقوى هذه الأقوال أن طواف الوداع غير واجب على المعتمر، لأن حديث ابن عباس أمر الناس يكون آخر عهد بالبيت قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، إن كان الصحابة يتفرقون من ها هنا وها هنا أمرهم أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت. وأما من اعتمر وطاف بالبيت والسعى وخرج ولم يجلس في مكة فهذا لا يجب عليه ودع حتى عند القائلين بوجوب طواف الوداع. عيد هذه المسألة، أما من طاف وسعى وخرج من البيت فهذا لا يجب عليه التوديع، ولا يجب عليه يذهب ليطوف ويجعل آخر الوداع ولو قيل بوجوب طواف الوداع. وهؤلاء يستدلون بأن عائشة رضي الله عنها طافت وسعت وخرجت، طافت وسعت وخرجت ولم تودع. وهؤلاء يقولون الفاصل يسير واشتغال بالعبادة، وعلى القول بوجوب طواف الوداع أو إذا كان في الحج ثم ودع، فإنه إذا ذهب ليرتحل ويخرج واشتغل بشيء من أمور التجهيز فهذا لا يقطع طواف الوداع. والناس يحتاجون لهذه الصورة بمعنى أنهم في الحج يودعون، ولكن قد لا يخرجون من مكة إلا بعد ساعتين اشتغالا بالعبد أو اشتغالا بانتظار الرفقة أو لزحمة الطريق أو لغير ذلك، وهذا مما يعفى عنه. لأنه لو قيل اذهبوا مرة أخرى وودعوا لعادوا ومكثوا مثل الأولى أو أكثر، وعلى هذا يحصل تسلسل فإذا ودعوا واشتغلوا بما هو متعلق من ذلك ولم يشتغلوا ببيع ولا شراء فهذا لا يؤثر على طواف الوداع. الأخ يسأل عن حديث اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وهذا الخبر ذكره مسلم رحمه تعالى في صحيحه في غير الأصول من طريق أبي سلام منطور عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر معلول، فإن أبا سلام لم يسمع من حذيفة قال الدارقطني وجماعة من الحفاظ، وروي من غير هذا الوجه عند الإمام أحمد ولا يصح. وروي من وجه آخر عند ابن حبان وهو معلول، ولا يصح في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الحديث معروفا لاحتج به الصحابة رضي الله عنهم على عبد الله بن عمرو بن العاص حين تجهز لقتال أو تجهز للقتال دفاعا عن أرضه، وهذا في صحيح الإمام مسلم، وكان سيقاتل خليفة عصره، واحتج عبد الله بن عمرو العاص حين عوتب على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، وهذا اللفظ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، والقصة من أفراد مسلم، قد أورد مسلم هذا الخبر في كتاب الإيمان. وعلى هذا فحديث اسمع واطع معلول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن حكم اجتماع العبادات بنية واحدة، وهذا في تفصيل، فمنه الجائز ومنه الممنوع. العبادات المطلقة تتداخل، وقد تجتمع أربع عبادات بنية واحدة، والأجر يكون على النية، فلو لم ينوي إلا عملا واحدا لا أجر له إلا على هذا العمل، ولو تضمن عملا آخر. فمن ذلك من قدم من السفر في الضحى وتوضأ ونوى بوضوئه ركعتي القدوم من السفر وركعتي الوضوء وصلاة الضحى وتحية المسجد، هذه أربع عبادات بنية واحدة وكلها صحيحة ويؤجر على مجموعها. وأضاف بعض فقهاء الحنابلة عبادة خامسة فقال ولو نوى الاستخارة لصح ذلك، وأضاف بعض فقهاء الحنابلة عبادة خامسة فقال ولو نوى الاستخارة لصح ذلك، فعلى هذا يجمع خمس عبادات بنية واحدة، وهذا في العبادات المطلقة. القسم الثاني تكون عبادة مطلقة وعبادة مقيدة، ففي هذه الحالة يدخل المطلق في المقيد. فمن ذلك من له عبادة صيام يوم فطر يوم ووافق يوم صيامه يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فندخل هذا بهذا وينالوا الأجرين. الحالة الثالثة أن تكون العبادات العبادتان مقيدتين، وكل واحدة مقصودة لذاتها، كل واحدة مقصودة لذاتها. فالظاهر في هذا أن العبادتين لا تتداخلان، فمن هذا من فاتته الركعتان اللتان قبل الظهر فإنه يستحب له قضاؤهما بعد الظهر، ولو نواهما بصلاة واحدة القبلية والبعدية ما أجزى، لأن كل عبادة مقصودة لذاتها ومرادة لذاتها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، هكذا جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن السنن الرواتب أن تصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. ولو نواهما بنية واحدة يكون قد صلى عشرة، ما صلى ثنتي عشرة. وهذا يوضح أن العبادة مقصودة لذاتها فلا تشملهما نية واحدة. جبت عليه نفس السؤال خلص. اي نعم جبت عليه نفس السؤال. نعم الأخ يقول كيف أعرف أن الشيء بدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا متفق على الصحة من حديث عائشة. والبدعة الإحداث في الدين ما ليس منه، ولا بد أن المسلم يعرف بأن الأصل في العبادات البطلان، لأن الأصل في العبادات البطلان، كل عبادة يعملها المسلم فهي باطلة إلا ما استندت إلى دليل، إلا ما استندت إلى دليل من الكتاب أو السنة. ولا بد أن يعرف بأن العبادات مبناها على التوقيف، وأن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين. الأمر الأول ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله. الأمر الثاني ألا نعبد إلا بما شرع في الكتاب أو على ألسن رسله، وهذا معنى شهادتي أن محمدا رسول الله. وقد قال الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أي أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لله لم يقبل، فلا يقبل العمل حتى يكون خالصا لله وحتى يكون صوابا، والصواب ما كان على ما جاء باسمه أو على ما جاء به الكتاب وما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحدث المرء عبادة لم تثبت شرعيتها بالكتاب ولا بالسنة فهي بدعة، ولا يجوز التقرب لله إلا بما شرع. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلو أن رجلا قام بعد الفجر يصلي حتى تطلع الشمس يتقرب لله جل وعلا بذلك لكان هذا مبتدعا ضالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وهذا أحدث الدين ما ليس منه، فهذا الفعل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو أن إماما من أئمة المساجد كلما سلم من الصلاة قال: إني داع فأمنوا، إني داع فأمنوا، لكان هذا مبتدعا، لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم. وكل أمر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر الصحابة ولم يفعلوه مع أن كان نية فعله وقيام المقتضي لذلك فعمل غير مشروع. فمن ذلك أيضا بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لو خلت من الشركيات ومن البدع الأخرى، مجرد هذا العمل بدعة بذاته، لأن هؤلاء يتقربون إلى الله بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب لربه بيوم مولده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل ولا أجاز الاحتفال بمولده. الصحابة أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يتصور أن رجلا بعد الصحابة يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أبي بكر أو أعظم من عمر أو أعظم من عثمان أو أعظم من علي أو أعظم من بقية المهاجرين والأنصار؟ كلا كلا، ما يوجد هذا. ومع ذلك لا يعرف عن واحد من هؤلاء بأنه احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس تلطخا بالذنوب والمعاصي، هم أقل الناس غيرة على دين الله. حين سب النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت وكانت ظاهرة سب النبي صلى الله عليه وسلم من دول كثيرة معادية للإسلام، ما قام بالدفاع والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذين ما كانوا يحتفلون ولا يضعون له موالد، وقد اختفى هؤلاء عند الحقائق، وهؤلاء يحضرون عند الطمع ويختفون عند الفزع والحاجة. فهؤلاء عند الاغتيال والاتجار بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تراهم حاضرين، وعند الحقائق والذب حقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى منهم أحدا أبدا. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بالابتداع ولا تكون بالخروج عن طاعته ولا عن سيرته ولا عن هديه. وهذه أمثلة على مجرد الابتداع في الدين. نعرف البدعة بمخالفة ذلك الكتاب أو السنة، ونقول بأن الأصل العبادة المطلق. أما تقسيم البدع إلى قسمين: بدع مضلة وبدع حسنة، فهذا لا أصل له، ما هو نفس شيء في الدين اسمه بدعة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل بدعة ضلالة، وعند النسائي بسند صحيح: وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة رواه السنة حديث العرباض، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه هذا المعنى. البدع كلها ضلالة. وأما قول عمر رضي الله عنه حين رأى الصحابة يقومون رمضان جماعة فنعمة البدعة هذه، فمراد رضي الله عنه البدعة اللغوية، لأن البدعة هي ما كانت على غير مثال سابق، وعمر رضي الله عنه أحيا السنة، لأن لهذه البدعة اللغوية مثال سابق، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها مخافة أن تفرض على الأمة، مخافة المشقة على أمته. وليست هذه البدعة البدعة الشرعية، إن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ليعملوا بدعة، وقد كانوا أشد الناس إنكارا على أهل البدع. وحين رأى ابن مسعود رضي الله عنه طائفة من القوم مجتمعين يسبحون بالحصى، سبحوك كذا واحمدوا كذا وكبروا كذا، قال أنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، وأخذ الحصى وحصبه وطرده من المسجد. وهذا رواه الدارمي بسند صحيح، وهذا رواه الدارمي بسند صحيح. نعم. أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء هذا شعري معتقد وله تأثر كبير في أهل الكلام وأهل البدع، وكتاب الإحياء مع ما فيه من الفوائد، وقد يعتبر هو أفضل عالم تكلم على أحوال القلوب وعلى مواضيع الحسد والرياء والإعجاب ونحو ذلك، وكل من جاء بعده فهو عالة على كتابه بما فيه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة وآخرون، إلا أنه أيضا ملأ هذا الكتاب بالبدع المضلة والانحرافات، وحل الكتاب بالأحاديث المنكرة والموضوعة. وقد كان جماعة من علماء عصره يسمون كتاب إحياء علوم الدين هذا كتاب إماتة علوم الدين، وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنه كما في الفتاوى فأثنى عليه بما هو فيه ثم بيّن ما عليه من الانحرافات والضلالات في كتاب الإحياء وما عليه من متابعة الكلام والبدع، وهو أشعري المعتقد، والأشاعرة لا يثبتون لله إلا السبع صفات، وينكرون علو الله على خلقه، ويقدمون العقل على النقل، ولم تخبط في أصول كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كلم الله، ألا يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم كلم الله؟ قال ذلك جماعة من العلماء محتجين بقصة الإسراء حين فوضت على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة فجعل يراجع ربه حتى جعلها 5، وظاهر اللفظ أن المراجعة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه بدون واسطة، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى استحييت من ربي. وقد قال الله جل وعلا ما كان للنبي أن يكلمه الله إلا من ورائه حجاب إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إليه بإذنه ما يشاء. وعلى هذا لا يختص موسى بالتكليف، فقوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما لا ينادى يكلم غيره، كقوله صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، لا ينفي يكون غيره أمينا بل لا ينفي يكون غيره أكثر أمانة منه، كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعلى هذا ظاهر اللفظ نعم أنه كلم ربه جل وعلا. شيخ ماذا لجدري أن أجمع في الطرفين إذا جاء المطر والدولة والمسلم الثاني لما تطلقات حكم القرآن الكريم كون تقريبا الحفظة داخل مسلم ويكون هناك توزيع بعض هذا المشروبات ويكون هناك تصوير الأخ يسأل عن سؤالين، يقول متى يكون يجوز لي الجامع في وقت المطر وما حكم الاحتفالات في المساجد وفيها تصوير توزيع مشروبات ومأكولات ونحو ذلك؟ المساجد ما بنيت لهذا، المساجد ما بنيت لإقامة احتفالات وإيجاد كاميرات ومأكولات ومشروبات، المساجد بنيت لطاعة الله وذكره وتعظيمه. الإنسان إذا كان يحضر اجتماعا في المسجد في تصوير لا يحضره، ومسائل تصان عن هذه الكاميرات. ومن العجائب والعجائب جمة في هذا العصر أن طبقة يصورون خطب الجمعة لبعض أئمة المساجد ولا يحضرون الصلاة، يجلس كل الصلاة يصور يصور وهو يخطب، طبعا عبث هذا. ومعنى هذا حضر الجمعة وقد لغى، وهذا لا جمعة له والخطيب يتفرج عليه، لا ينكر هذا المنكر العظيم. ثم عبث آخر هو يصلي يصور ما صلى، فعل كبيرة من أعظم الكبائر، ومن ترك ثلاثة جمع متهاون طبع الله على قلبه، ولا ينكرون هذا المنكر العظيم. كان الواجب على الإمام أن يسارع إنكار، إذا ما أنكر على المأمومين يجب عليه ينكره لأن هذا منكر لا يجب إقراره. والمساجد تصارع عن مثل هذا، فإذا كان الإنسان يحضر للاستفادة لا بأس به، إذا كان في محرمات كهذا لا يحضر، حتى كان في استفادة لا يحضر لا يحضر. أما الجمع بين الصلاتين فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 7 و8 من غير خوف ولا مرض، 7 المغرب والعشاء و8 الظهر والعصر من غير خوف ولا مرض. قيل لابن عباس لماذا جمع؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، رواه مسلم في صحيحه، يعني لئلا يوقعهم في الحرج. فعلى هذا ضابط الجمع بين الصلاتين إذا كان بترك الجمع مشقة فإنه يجمع، وإذا لم يكن فيه مشقة فإنه يؤدي كل صلاة في وقتها. الأصل في الصلوات أن تصلي كل صلاة في وقتها، كما قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر، قال عمر بن الخطاب من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. وقد صحح ابن كثير هذا الأثر عن عمر. فإذا وجد العذر من مطر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار الشرعية فإن يجمع بين الصلاتين. والناس اليوم في الجمع ما بين إفراط وما بين تفريط، وفيهم المعتدلون، طبقة يجمعون في كل وقت ولو كان في رداد جمعه، ولو كان في رداد جمعه، مع كان الطرق معبدة ولا فيهم عوائق تمنع الوصول إلى المسجد. وهذا غلط، لأنه لا حاجة للجمع ولا وجد سببه. وطبقا لا يجمعون أبدا مع غزارة الأمطار وظلمة الليل، هؤلاء لعلهم لا يجمعون حتى تتهدم البيوت. إذا تهدمت البيوت فلا يبحثون قضية الجمع، وما يدرون بأن الجمع رخصة وأنه للحاجة وليس للموت. واستدل في هذا أن كل إمام مسجد يقدر الحاجة. قد نجمع في جامع حي مشعل ولا يحق لجوامع أخرى أن يجمعوا، فنحن نحتاجهم لا يحتاجون، وليس للآخرين يرتبطوا بنا. أنا بعض الناس يسأل جمعوا، إذا جمعنا جمع، وهذا غلط. قد يكون عندنا عذر، ما عندك عذر فيجمع من عنده عذر، وأما من ليس عنده عذر لا يجمع. وهذا من أسباب المشاكل في هذا العصر، لأنه قد تجمع لعذرا والبقية يجمعون بلا عذر، ثم يحصل بينهم بلبلة ويظنون أن المسجد الآخر جمع أيضا مثل طريقة هذا الجمع، وهذا غلط. فإنه لا يجمع بين الصلاتين إلا من له عذر، والعذر يقدره إمام المسجد ويقتدي بأضعف القوم.